النبي مدحونا وكلكم قولوا قولوا سوا صلوات الله عليه بلبل الإقبال غرر وبشير السعد بالفرج الشدة أودت للمهاجي يا رب.